أدرك سالم ما يريد الحجاج من إحراجه، فأخذ السيف وتقدم من الرجل، وقد استيقن الحضور أن سالما سينفذ في الرجل ما يستحق من العقاب. فلما حاذاه سأله: أمسلم أنت؟ فقال الرجل: نعم، ولكن ما لك ولهذا السؤال؟ امضي لما أمرت به واضرب عنقي. ثم سأله سالم بهدوء: هل صليت الصبح؟ فقال الرجل: قلت لك إني مسلم، ثم تسألني إن كنت صليت الصبح؟ وهل تظن أن هناك مسلما لا يصلي؟ عجبا لك. فقال له سالم: أسألك، هل صليت صبح هذا اليوم؟ فرد الرجل قائلا: هداك الله، قلت لك نعم، قلت لك نعم، وسألتك أن تنفذ ما أمرك به هذا الظالم. فارتد سالم عنه واتجه إلى الحجاج ورمى بالسيف بين يديه وقال له: إن الرجل يقر بأنه مسلم ويقول إنه صلى صبح هذا اليوم، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وإني لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله تعالى. فاغتاظ الحجاج وغضب وقال: إننا لا نقتله على ترك صلاة الصبح، وإنما نقتله أنه ممن أعان على قتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال سالم للحجاج: إن في الناس من هو أولى منك ومني بدم عثمان. فسكت الحجاج ولم ينطق جوابا.